فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجب على المرأة نقض شعرها عند اغتسالها من الحيض وعند اغتسالها من الجنابة؟ عند اغتسالها من الجنابة لا، هاي ما يجب عليها، يشق عليها ذلك. أما عند اغتسالها من الحيض أو النفاس فإنها تنقضه.